السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم الأنبياء سيد المرسلين المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين وعلى من خلق سبيلهم واتبع منهجهم إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فهذا درس جديد من دروس الدار الآخرة، وهذا هو الدرس الثالث من دروس الحديث عن القبر. القبر يتكلم، ولازمنا في ذكر الأدلة من الكتاب والسنة على إثبات عذاب القبر ونعيم القبر، وأن عذاب القبر ونعيمه حق. وقد دل على ذلك كتاب ربنا وسنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فذكرنا في اللقاء الماضي الآيات التي تدل على إثبات عذاب القبر ونعيمه. واليوم بإذن الله تعالى نبدأ في ذكر الأحاديث التي تثبت ذلك. أذكر بالآيات التي ذكرناها في الدرس الماضي، أذكر بها سريعا، وقد تم تفسير هذه الآيات وذكر الشاهد منها في اللقاء الماضي. من الآيات التي استدل بها أهل العلم على إثبات عذاب القبر قوله تعالى في سورة الأنعام آية 93: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. أيضا من الآيات في سورة التوبة آية 101: سنعذبهم مرتين ثم يردون إلى عذاب عظيم. في سورة غافر آية 45 و46: فوقاه الله سيئات ما مكروا وحاق بآل فرعون سوء العذاب. النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. وفي سورة السجدة آية 21: ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر لعلهم يرجعون. وفي سورة إبراهيم آية 27: يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء. تدبر هذه الآيات: يثبت الله الذين آمنوا. فإذا أردت الثبات في هذه الرحلة وفي هذه الفتنة التي ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك فرضا ولا نفلا في آخر صلاته إلا واستعاذ بالله، استعاذ بالله من عذاب القبر، استعاذ بالله من فتنة القبر، وقال تعوذوا بالله من هذه الأرض. فإذا أردت الثبات فكن من المؤمنين لتثبت، لأن في القبر لا يدخل معك أحد، زوجتك، أولادك، أمك، أبوك، أصحابك، جيرانك، أحبابك، الكل يتركك. لا ينفع معك في القبر شهادات ولا مناصب ولا أموال، كل شيء تتركه خلف ظهرك. ولقد جئتمونا فرادى كما خلقناكم أول مرة. فين بقى عيالي ودكاني وفلوسي وأصحابي وحبايبي؟ وتركتم ما خولناكم وراء ظهوركم. فعشان تثبت في القبر وتثبت، لا ثبات إلا للمؤمن. أما الفاجر، أما الذي يبتعد عن الإيمان، فإنه ويضل الله، وقال ويضل الله الظالمين. أيضا من الآيات التي ذكرناها في سورة الواقعة: فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون فلولا إن كنتم غير مدينين ترجعونها إن كنتم صادقين. اختر لنفسك، هذا هو حال الناس عند الموت، هذا هو حال الناس عند لقاء الله، فاختر لنفسك. والآيات لا تحتاج إلى تفسير. مما ذكرناه أيضا من الآيات: فذرهم حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون وإن للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن أكثرهم لا يعلمون. ومن الآيات كذلك في سورة نوح: مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا. بمجرد أن غرقوا دخلوا إلى النار. وقال تعالى في سورة طه: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. معيشة ضنك عذاب القبر. ونحشره يوم القيامة أعمى، لأنه كان في الدنيا أعمى، ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. كان في الدنيا أعمى، ماشي تايه، ما هو شايف. مش معنى أعمى إنه ما بشوفش قدامه، لا، مش شايف طريق الخير، له أذن ما بسمعش بقى غير الشر، له عين ما بشوفش بقى غير الضلال والمعاصي والفجور، عنده صحة ما بسخرهاش في ربنا، بسخرها في الفجور والبعد عن ربنا. وكان فاكر نفسه إنه عايش في ساعة من الدنيا، فربنا ضيقها عليه في القبر. فإن له معيشة الضنك، الضنك هو الضيق. وذكرنا ضمة القبر وضغطة القبر قبل ذلك، إن القبر له ضغطة وله ضمة لا ينجو منها أحد، حتى الصغير، حتى الطفل الصغير ما ينجوش منه، حتى الصالحين. سعد بن معاذ رضي الله عنه الذي اهتز له عرش الرحمن، اللي شيعه 70,000 ملك، لو نجا أحد من ضغطة القبر لنجا منها سعد بن معاذ. ضغطة القبر ديت أول ما يدخل فيها الجسم، إذا كان العبد مؤمنا قال: أما إنك كنت أحب من يمشي على الأرض على ظهرك، أنت كنت أحب واحد إلي وأنت ماشي لسه وأنت حي، أما إني قد مليتك الآن فسترى صنيعي بك. فيضمه القبر ضما كما تضم الأم الحنون ولدها. وأما الآخر الكافر والفاجر يقول له: أما إنك كنت أبغض من يمشي على ظهرك، كنت بكرهك وأنت ماشي على ظهرك، النهارده بقى انت دخلت بطني، اما اني قد مليتك الان فسترى صنيعي بك. فيلتئم عليه القبر حتى تختلف اضلاعه. الكلام ده يا اخوانا سامعينه كتير وحافظينه ممكن، بس احنا عايزين نعيش مع ده. الكلام ده عايزين نعيش فيه ونعيش معاه. اللي وراه امتحان ثانويه عامه، او وراه قبله عشان مسافر السعوديه ولا مسافر اي مكان، وراه قبله بيبقى حاطط ايده على قلبه، بيبقى عامل لها ألف حساب يقول لك أصل دي امتحان المصير، أصل السفرية دي لو ضاعت منها يعني هيبقى حالي مش عارف إيه، ويبقى خلاص حاطط في دماغه. طيب يا أخي سبحان الله، القبر أول منازل الآخرة، فمن نجا منه فما بعده أيسر منه. فأنت حاطط الامتحان ده في ذهنك، عايش للموضوع ده، بتفكر في ضمة القبر دي، بتفكر في سؤال الملكين في القبر، ولا أنت تايه زي الناس اللي تايهة مش في دماغه ولا آخرة ولا قبر ولا سؤال ولا فتنة قبر ولا الكلام ده في دماغه، الكلام ده مش في دماغه، ما بيفوقش غير لما يجيله إيه؟ ملك الموت. وساعة ما يجيله ملك الموت بقى يقول إيه؟ يا رب اديني فرصة للسهر، حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعوه لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فرصتك انتهت، كانت قدامك الفرصة مش فرصة، ده انت كان قدامك فرص وانت ضيعتها، انت كان قدامك عمرك وانت بعزقته، انت كان قدامك وقتك وانت ضيعته، كان قدامك سبيل الخير وانت أعرضت عنه، كان قدامك صحبة الخير وانت سبتها وبعدت عنها. كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم المحشر. عايزين يا اخواننا الكلام ده يأثر في قلوبنا، عايزين الآيات اللي احنا قرناها ديت والكلام اللي بيتقال دوت والأحاديث اللي انت تسمعها الوقت ديت، عايزين الكلام ده يثمر عمل في حياتنا. إذا كان في ضعف في إيمانك الإيمان يزيد، إذا كان في غفلة في حياتك الغفلة تزول، إذا كان في معصية أنت مقيم عليها لابد تلحق نفسك وتتوب منها قبل فوات الأمل. هي دي ثمرة العلم ودي ثمرة الدروس. هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل، وخير من ذلك قول الله ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناه صراطا مستقيما. فإذا كنت عايز ثبات على الطاعة الهداية وزيادة الهداية، إذا كنت عايز الكلام ده ولو أنهم إيه؟ فعلوا ما يوعظون به. إن اللي بتتوعظ بده تستفيد منه، اللي بتتوعظ بده تفهمه، ولما تفهمه هتلاقي حياتك بتتغير. أما الأدلة على عذاب القبر من السنة فكثيرة. يقول الطحاوي رحمه الله تعالى، ويقول شارح الطحاوية أبو العز الحنفي، يقول وقد تواترت الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثبوت عذاب القبر ونعيم لمن كان لذلك أهلا وسؤال الملكين، فيجب اعتقاد ذلك ثبوت ذلك والإيمان به من عقيدة المسلم التي يجب عليك أن تعتقدها وأن تدين لله بها، أن تؤمن باليوم الآخر، ده أحد أركان الإيمان. ومن الإيمان باليوم الآخر أن تؤمن بعذاب القبر ونعيمه، ولا تلتفت إلى الزنادقة الذين ينكرون ذلك. قال ولا نتكلم في كيفيته، لأن هذا من الغيب، فلا نتكلم في كيفيته. يعني بعض الناس يقول لك إيه؟ يقول لك طيب إحنا لو حطينا مع الميت تسجيل في القبر لا بنسمع منكر ونكير ولا مش عارف إيه، لو فتحنا على الميت القبر نلاقي جثته زي ما هي. نقول لهؤلاء الزنادقة نحن نؤمن بما أخبرنا الله به وأخبرنا به رسوله، لأن من صفات المؤمنين في أول سورة البقرة يؤمنون بالإيه؟ بالغيب، فهذا من الغيب الذي نؤمن به. والمرة اللي فاتت تكلمنا عن الدليل العقلي على إثبات عذاب القبر ونعيمه، إن الإنسان حتى اللي حي بيبقى وهو نايم ممكن اتنين نايمين جنب بعض، اتنين نايمين جنب بعض، واحد بيشوف رؤى حسنة وأحلام وأشياء جميلة مبيبقاش عايز يصحى من النوم، والتاني اللي نايم جنبه بيشوف كوابيس وأحلام مزعجة ويقعد يدفع بإيده ويزق كأن حاجة بتهجم عليه. ويبقى عايز يقوم من النوم ده جنب ده، ده شايف نعيم مش عايز يقوم منه، وده شايف كوابيس عايز يقوم ويقوم مفزوع بعد كده. فإذا كان ده والواحد نايم على فرشته ولا ينكر أحد الرؤى والأحلام، مش حد يقول لك مش اسمها أحلام ولا حاجة اسمها رؤى، طب سبحان الله لماذا تنكرون عذاب القبر ونعيمه إذا كنتم تصدقون في ذلك في الأحلام والرؤى؟ شاهد الكلام، قلنا حتى اللي جسمه تحلل، اللي جسمه تنسف بقنبلة، اللي سمك القرش كاله وقطعه بلعه، اللي سبع أو أسد قطعه حتت وبلعه، بيعذب وينعم ولا لا؟ يعذب وينعم، لأن الله عز وجل جعل عذاب القبر على الروح والبدن تبعا له. ولأن الله عز وجل جمع الرجل اللي قال لأولاده احرقوني، وإذا أنا ميت فأحرقوني واسحقوني وذروني في التراب، فأمر الله بدنه أن يجمع، أمر البحر أن يجمع ما فيه والبر أن يجمع ما فيه، فصار بين يدي الله سبحانه وتعالى. قال شرح الطحاوية: ولا نتكلم في كيفيته، إذ ليس للعقل وقوف على كيفيته، العقل له حدود، العقل ما يقدرش يكيف هذه الغيبيات لكونه لا عهد له به في هذه الدار. والشرع لا يأتي بما تحيله العقول، بل إن الشرع يأتي بما تحار فيه العقول، فإن عودة الروح إلى الجسد ليس على الوجه المعهود في الدنيا، بل تعاد إليه إعادة غير الإعادة المألوفة في الدنيا. يقول ابن القيم رحمه الله: وأما أحاديث عذاب القبر ومسألة منكر ونكير فكثيرة متواترة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ترجم البخاري رحمه الله في كتاب الجنائز لعذاب القبر فقال: باب ما جاء في عذاب القبر، ثم ذكر المصنف عدة أحاديث. نقرأ هذه الأحاديث. فأول حديث معنا عن أنس، والحديث في البخاري، عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: العبد إذا وضع في قبره وتولى وذهب أصحابه حتى أنه لا يسمع قرع نعالهم، أتاه ملكان فأقعداه فيقولان له: ما كنت تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، ما كنت تقول في هذا الرجل في محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول: أشهد أنه عبد الله ورسوله، فيقال: انظر إلى مقعدك من النار، أبدلك الله به مقعدا من الجنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فيراهما جميعا، يعني يرى مقعده من الجنة والنار، يتفتح له مقعد إلى النار عشان يعرف نعمة ربنا عليه، يتقال له: شوف دي مكانك في النار لو كنت كفرت ربنا، دي مكانك في النار لو كنت معرفتش تجاهه. فيغلق ثم يفتح له مكان إلى الجنة، باب إلى الجنة، ليه؟ عشان يحس بنعمة ربنا عليه. فيراهما جميعا، دي المؤمن اللي يثبت الله الذين آمنوا، يتقال له: من ربك؟ وربي الله، دينك الإسلام، نبي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما الكافر أو المنافق فيقول: لا أدري، كنت أقول كما يقول الناس، فيقال له: لا دريت ولا تليت، ثم يضرب بمطرقة من حديد، يضرب ضربة بين أذنيه، فيصيح صيحة يسمعها من يليه إلا الثقلين. يضرب بضربة، الضربة دي هي في حديث ثاني الوقت نسمعها، بمرزبة من حديد، مرزبة حديد لو ضربت بها جبال الدنيا لذابت وأصبحت تراب. مرزبة حديد لو ضربت بها الجبال تبقى تراب، ما بالك بني آدم بيتضرب بها. ويصيح صيحة لو سمعها الثقلان لصعقا، لو الجن والإنس سمعوا إيه؟ يتمسكوا مع بعض. قال قتادة رحمه الله: وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا، يعني المؤمن لما يجيب ينجح في الاختبار يتوسع له في قبره، تبقى الناس شايف قبره بره كده شويه طوب كده محطوطين مطمئنين، والقبر دي من جوه يا جماعه واسع، ويملأ عليه خضرا الى يوم يبعثون، يتفرش له من الجنه ويأتي بقى ايه من رايحين الجنه ومن روح الجنه ومن رائحه الجنه. نسال الله يجعلنا واياكم من المؤمنين. وقال صلى الله عليه وسلم: لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. شوف النبي صلى الله عليه وسلم بقول لولا ألا تدافنوا، لأن لو واحد شاف الكلام ده، احنا سماع الكلام ده برع، سماعه بس، منظر القبر بس وهو بيتقفل على الميت، لو واحد فعلا بيفكر منظر فظيع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأيت منظرا قط إلا والقبر أفظع منه. أفظع منظر تشوفه القبر. لو شفت الجثث دي بعد ما بتتحلل منظر مرعب. فإذا كان الكلام ده سماعه والسماع عنه برعب، ما بالك بقى لو الناس شافت الكلام ده، لو الناس شافت الكلام ده. كانوا بيقولوا زمان على افلام الرعب او حديث يقول لك ايه، مش هتقدر تغمض عينيك، يعني فيلم الرعب لما يكون شادد كده يقول لك انت هتفضل عامل كده ما تغمضش عينيك. لا دي بقى مهما شفت رعب في الدنيا القبر فظيع، القبر فظيع مرعب، فما بالك لو الكلام ده شفناه. لولا ألا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلم السورة من القرآن، ودي دليل على الاهتمام بهذا الدعاء، كان بعلمهم حفظ الدعاء ده كما يعلمهم حفظ ايه السورة من القرآن. ايه بقى الدعاء؟ يقول لهم: قولوا احفظ: اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، ونعوذ بك من عذاب القبر، ونعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، ونعوذ بك من فتنة المحيا والممات. التعوذ من الأربع بعد التشهد وقبل السلام، وإن كان الأمر فيه خلاف، لكن معنى أن يعلمهم الكلام ده زي ما بعلمهم سورة من القرآن، إن هذا الأمر ينبغي الاعتناء به، إن أنت ينبغي أن أنت تعتني بهذا، أن أنت في كل صلاة فرض ونفل قبل ما تسلم تتعوذ بالله من أربع. وكان في خامسة يضيفها النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من المأثم والمغرم. المأثم اللي هي الذنوب والمعاصي، المغرم اللي هو بيجي من اسم، يعني المغرم اللي هي الديون. فسألت عائشة، رضي الله عنها: يا رسول الله سمعتك تكثر من أن تستعيذ من المغرم، فقال: إن الرجل إذا غرم حدث فكذب ووعد فأخلف. يبقى راجل محترم وجد قدام الناس لغاية ما يقول لفلان سلفني وفلان سلفني، تبص تلاقي سمعته راحت، يقول لك ده راجل كذاب، ده راجل بياكل أموال الناس، ويقعدوا يتكلموا فيه وهو كذلك، هو اللي جاب لنفسه الكلام ده. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيستعيذ بالله من المغرم، لما تنام كده على المخدة وحط دماغ معلش ملم لحد، دي نعمة من نعم ربنا سبحانه وتعالى، حتى لو تاكل عيش مش عيش وجبنة كمان، لا، ان انت تنام معلش ملم المخلوق دي، ان ذمتك مش مشغولة، ان محدش يذلك بملم، دي نعمة من ربنا. يبقى في 5 حاجات بنستعيذ منهم يا اخوان، قولهم بقى، حد يقولهم كده، ها قول يا شيخ موسى، ها من عذاب جهنم, عذاب القبر, فتنة المحراب الموات. وأعوذ بك من شر فتنة. على فكرة المسيح, لأن في ناس بتقول المسيح خطأ, المسيح الدجال, وهيجي لنا بالتفصيل الكلام عن المسيح الدجال وهيطلع منين والكلام ده كله هيجي بالتفصيل. والحاجة الخامسة المأثم والمرض, تستعيذ بالله من هذه الأربع أو هذه الخمس في آخر الصلاة. وعن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن أحدكم إذا مات عرض عليه مقعده بالغداة والعشي, إن كان من أهل الجنة فمن أهل الجنة, وإن كان من أهل النار فمن أهل النار, فيقال: هذا مقعدك حتى يبعثك الله يوم القيامة. متفق عليه. كل واحد بيتعرض عليه في قبره مقعده بالعشي والغداء, يتعرف مقعده في الجنة أو في النار حتى يبعثه الله. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل علي عجوزان من عجائز يهود, دخل عليها امرأتين من عجائز يهود المدينة, فقالتا, المرأتين قالوا إيه؟ إن أهل القبور يعذبون في قبورهم. قالت عائشة: فكذبتهما. يعني عائشة تقول لا, عائشة ظنت إن اليهود اللي بتعذبوا بس, إن اليهود اللي إيه؟ اللي بتعذبوا بس. فكذبتهما ولم أنعم أن أصدقهما, فخرجتا المرتين مشوا. ودخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله, إن عجوزين من عجائز يهود المدينة دخلتا علي فزعمتا أن أهل القبور يعذبون في قبورهم. فقال: صدقتا, إنهم يعذبون عذابا تسمعه البهائم. ثم قالت: فما رأيته بعد في صلاة إلا يتعوذ من عذاب القبر, أخرجه مسلم. يبقى كانت عائشة تظن إن اليهود هم اللي بتعذبوا بس قبورهم, بلد. فالنبي صلى الله عليه وسلم صدق المرأتين اليهوديتين على إن كل الناس يعذبوا, وهذا من الحق الذي في التوراة, لأن التوراة كما في درس بعد العشاء إن شاء الله بوصي الجميع أنهم يحضروه, درس العقيدة لما نتكلم عن الإيمان بالكتب, فإحنا بنؤمن أن التوراة والإنجيل فيها حق وفيها باطل, واخد بالك؟ فمن جملة الحق الذي فيها هذه الأشياء. واضح أن عندهم عذاب القبر موجود, عندهم عذاب الإيه؟ عذاب القبر. قال في سنة الترمذي الحديث القادم, قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قبر الميت أو قال أحدكم أتاه ملكان أسودان أزرقان, يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. يبقى هذا الحديث بين صفة الملكين, إن الملكين دولت شوفوا لك إيه؟ أسودان أزرقان, عينيهم زرقاء. في رواية تانية كمان بتقول: أصواتهما كالرعد وأبصارهما كالبرق. دولت الاثنين دول لو دخلوا على واحد في أوضته في بيته في وسط شغله هيجيله سكتة قلبية من منظره. ورد أنهما يجران أشعارهما ويفحتان القبر بأنيابهما, منظر مرعب, منظر مرعب. لو دخل عرف يقول لك هو عايش في وسط حراسة مشددة في وسط أهله هيجيله سكتة قلبية لما يشوفه, ما بالك بقى لو دخلوا في قبر مظلم سواد في سواد. اللهم سلم يا رب, سلم يا رب, سلم. هتقول طب دول يجوا للمؤمن؟ اه يجوا للمؤمن كده, شكلهم دي بيجي للمؤمن وبيجي برضه للكافر والفاجر. ليه؟ لان دي لجنه امتحان, ولجنه الامتحان يكرم فيها المرء او يهان. لجنه الامتحان الطالب قاعد والمراقب بيراقب عليه, المراقب صعب جدا ما بيضحكش, مفيش حد يبص جنبه. المؤمن مذاكر فمهما يكون المراقب صعب وجديد ولا في دماغه وشه في ورقة واحد ايه شغال، لكن التاني اللي ما ذاكرش اول ما يشوف يقول لك اه مش معدين النهارده، احنا شلنا المادة من اولها. ليه؟ لان المراقبين شكلهم كده. فهو المنظر دوت ملكان اسودان ازرقان اصواتهما كالرعد ابصارهما كالبرق يجران اشعارهما يفحتان القبر بانيابهما. المؤمن يثبته الله، الكافر والفاجر بقى هو اصلا فاشل ما يعرفش يجاوب. شوف بقى كمان لما يشوف المنظر ده هيحصل له ايه. قال فأتاه ملكان أسودان أزرقان يقال لأحدهما المنكر والآخر النكير. منظرهم بس شوف الاسمين حتى يعني حتى اسمهم لوحده يرعب. فيقولان ما كنت تقول في هذا الرجل، أي في محمد صلى الله عليه وسلم. فيقول ما كان يقول، هو عبد الله ورسوله، أشهد أن لا إله إلا يجاوب ما يتلعثمش. فيقولان له قد كنا نعلم أنك تقول هذا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا في 70 ذراعا. ثم ينور له في قبره ويفرش له فيه. فصلنا جعلنا لكم من هؤلاء قبره يتوسع عليه ويجيله من نعيم الجنة. ثم يقال له نم فيقول أرجع إلى أهلي فأخبرهم. فيقولان نمك نومة العروس الذي لا يوقظه إلا أحب أهليه إليه حتى يبعثه الله من مضجعه ذلك. زي ما بيتقال للعريس كده في أيامنا، الليلة ليلتك يا عريس. فهيتقال للمؤمن في قبره نم نومة العروس، نعيم في نعيم. وإن كان منافقا قال سمعت الناس يقولون فقلت مثله. المنافق كان بيزعم الإسلام ظاهرا وهو باطل في الكفر وهو كافر في الباطن، كان بيطعن في الإسلام وحارب في الإسلام وحارب في السنة بالك. فيقول اه الناس كانت بتقول اه ان هو. وفي الحديث الثاني اللي هيجي لنا ها لا ادري ما يعرفش هو كان عايش ايه ولا كان ايه. قال فيقولان له قد كنا نعلم انك تقول ذلك. فيقال للارض التئمي عليه فتلتئم عليه الارض فتختلف اضلاعه فلا يزال فيها الله من مضجعه ذلك. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وضعت الجنازة فاحتملها الرجال على أعناقهم، فإن كانت صالحة قالت قدموني، وإن كانت غير صالحة قالت يا ويلها أين يذهبون بها، يسمع صوتها كل شيء إلا الإنسان ولو سمع الإنسان لصعق. رواه البخاري. هل بتفكر في الموقف دوت كده والجنازة ماشية؟ إن الجنازة إذا كانت محمولة على الأعناق إذا كان مؤمن ويذهب إلى رضوان الله ويقول قدموني، مشتاق. لكن الفاجر الكافر يا ويلها أين تذهب؟ ومن الأحاديث أيضا عن زيد بن ثابت قال قال أبو سعيد ولم أشهده من النبي صلى الله عليه وسلم في حائط لبني النجار على بغلة له ونحن معه. يعني هنا صحابي يحدث عن صحابي. قال ونحن معه إذ حادت به فكادت تبقيه، يعني زيد ما حضرش الحديث لكن أبو سعيد اللي حضر فبيحكي بقى اللي حصل. فزيد يقول أنا ما حضرتش الموقف لكن أبو سعيد حكاية لي قال لي فكادت تلقي وإذا أكبر ستة أو خمسة أو أربعة يعني الحائط ضيق مستند المكان ده كان فيه ست قبور أو خمس قبور أو أربع قبور. قال فقال من يعرف أصحاب هذه الأقبر من يعرف أصحاب القبور دي؟ فقال رجل أنا. فقال متى مات هؤلاء الناس دي ماتت إمتى؟ قال ماتوا في الإشراق. فقال إن هذه الأمة تبتلى في قبورها فلولا أن لا تدافنوا لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع منه. ثم أقبل علينا بوجهه فقال تعوذوا بالله من عذاب النار. فقالوا نعوذ بالله من عذاب النار. قل أعوذ بالله من عذاب النار. نعوذ بالله من عذاب النار. قال تعوذوا بالله من عذاب القبر. قولوا نعوذ بالله من عذاب القبر. فقالوا نعوذ بالله من عذاب القبر. قال تعوذوا بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قالوا نعوذ بالله من الفتن ما ظهر منها وما بطن. قال تعوذوا بالله من فتنة الدجال. قالوا نعوذ بالله من فتنة الدجال. وحديث آخر لما مر النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين يشتعلان نارا فقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستبرئ من بوله أو لا يستتر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة بين الناس. وفي الرواية الأخرى إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير بل إنه كبير لأن في بعض الناس بتعمل أعمال من الموبقات ولا تبالي كما قال أنس رضي الله عنه إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر إن كنا لنعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من الموبقات. وربنا قال في القرآن وتحسبونه هينا هو عند الله عظيم. في ناس للأسف في واحد تيجي تقول له يا اخي اتقي الله وبتاع لك يا عم ده سجاره اللي بشربها انا احسن من بتوع البانجو. لا ما انتش احسن من بتوع البانجو انت زي بتوع البانجو انت عاصي وبتاع السجاير عاصي انت عاصي وبتاع البانجو عاصي. وان كانت المعصيه تتفاوت لكن اول السيل قطره. بدايه بتاع المخدرات ايه؟ مخدرات؟ لا سجاره. بعد كده بقت مغمسه وبعد كده بدا يجرب كل الاصناف. هو بداية بتاع الزنا ايه؟ انه راح يزني؟ لا ده بداية بتاع الزنا نظرة تفرج على فيلم واخد بالك وبعد كده يصاحب واحدة بعد كده ابتسامة فكلام فموعد فلقاء ففاحشة. مش ربنا يقول ولا تتبعوا يا جماعة خطوات الشيطان. خطوات الشيطان. الشيطان بجرجرك للمعاصي بيبدأ لك صغير ويدخلك في الكبير. فلابد تلحق نفسك وتفرمل قبل ما تروح للكبير لانك لو رحت ممكن ما تعرفش ترجع. السيد دايما بيقول لي يا اخوان احنا ليه بنقول دروس العلم؟ لان دروس العلم بتشحن لك البطاريه. انت لو جبت بطاريه على الزيرو وحطيتها في العربيه وقمت مغطي العربيه بحته قماش وسبت العربيه تيجي تدور العربيه اللي على الزيرو تعمل ايه؟ ما تدورش يا حاج مش هتدور منك لان البطاريه بلحت ما استعملتهاش. فما بالك بقى القلوب ديت؟ قلبك دي لو ما شحنتوش هيضيع منك هيضيع منك. لما بقول للاخ تعالى درس ما تمشي عن الدرس ليه؟ لان احنا كلنا عارفين الدنيا شكلها ايه. انت عارف الناس شبهها ايه؟ بتبقى واقف في دكانك تحمل اوزار بتبقى قاعد في اي جلسه تلاقي قلبك مرض من الناس اللي حواليك ان انت غصب عنك لابد تختلط بهم. فاللي يخليك بقى تشحن قلبك تاني الدرس ده درس زي ده لما تيجي تقعد نص ساعة فيه ولا تقعد ساعة وتريح في قلبك وتنسى الدنيا وقرفها ومشاكلها وتطلع قلبك مشحون بآية سمعتها بحديث سمعته بأثر حفظته. هي دي مجالس العلم. شحن القلوب شحن القلوب. الشاهد تذكر هذه الحديث تعوذ بالله من عذاب القبر. اسمع الحديث الخطير اللي جاي ده، حديث رؤية النبي صلى الله عليه وسلم لعذاب القبر. شوف بقى أصناف بعض المعذبين. طبعا الحديث ده هيجي لنا بقى بالتفصيل، هنقعد نشرح فيه حوالي 5-6 دروس إن شاء الله بعد كده، بس احنا هنقول النهاردة مجمل، مجمل على أساس تعرف إن في ناس بتعذب في قبورها. قال: وعن سمرة بن جندب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى صلاة أقبل علينا بوجهه، فقال: من رأى منكم الليلة رؤيا؟ قال: فإن رأى أحد رؤيا قصها فيقول ما شاء الله، يؤول له الرؤيا. فسألنا يوما فقال: هل رأى أحد منكم رؤيا؟ قلنا: لا. قال: لكني رأيت الليلة. النبي صلى الله عليه وسلم اللي شاف رؤيا ما بيحكيها لهم بقى. قال: لكني رأيت الليلة رجلين أتياني فأخذا بيدي وأخرجاني إلى الأرض المقدسة، فإذا رجل جالس ورجل قائم بيده كلوب من حديد يدخله في شدقه حتى يبلغ قفاه، ثم يفعل بشدقه الآخر حتى يبلغ قفاه، ويلتئم شدقه في المنظر البشع ده. كلوب الخطاف بتاع اللحمة، الخطاف اللي بتتعلق منه الجاموسة لما تتذبح الذبيحة، الخطاف ده مع رجل وواحد قاعد والتاني ماسك الكلوب، يقوم حاطط الخطاف كده في بقه وقوم فاتح له الحتة دي لغاية ايه؟ قفاه، وقوم فاتح له الحتة التانية لغاية ايه؟ قفاه، وبعد كده يرجع يلم الجرح تاني، يلم بقه ويرجع تاني، يقوم عامل ايه؟ نفس الوضع. وهكذا بقى قاعد شغال، دي التام وده يعزف فيه بالطريقة دي. فقلت: ما هذا؟ فقال لي: انطلق انطلق. هنقول لك في الآخر انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على رجل مضطجع على قفاه، ورجل قائم على رأسه بصخرة، وقيل بفهر حجر، فيشدغ بها رأسه، يعني ينزل بالصخرة يفشفش دماغه، يدغدغ دماغه، فيشدغ بها رأسه، فإذا ضربه تدهدها الحجر، الحجر يقع من إيده إيه؟ يتدحرج، تدهدها الحجر، فانطلق إليه ليأخذه، فإذا رجع إلى الأول التأم رأسه، وعاد رأسه كما هو، فعاد إليه يضربه، رأس الثاني تتعدل، يوم إيه؟ مفشفشها تاني. فقلت: ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا إلى نقب مثل التنور، فتحة زي الفرن، فتحة زي الايه؟ الفرن، أعلاه ضيق وأسفله واسع، من فوق ضيق ومن تحت واسع، فرن فرن، فوق ضيق وتحت واسع، وأسفله واسع يوقد تحته نار متولى عليه من تحت، فإذا فيه رجال ونساء عراه، فيأتيهم اللهب من تحتهم، بتشو من تحت، فإذا اضطرب ارتفعوا حتى كادوا يخرجوا، عايزين يطلعوا من الفرن، فإذا خمدت رجعوا إليها. فقلت: سبحان الله، ما هذا؟ قال لي: انطلق انطلق. فانطلقنا حتى أتينا على نهر من دم فيه رجل قائم، وعلى وسط النهر رجل بين يديه حجارة، فأقبل الرجل الذي في النهر، واحد بيسبح في النهر، نهر من يا جماعة من دم دم، فأقبل الرجل الذي في النهر، فإذا أراد أن يخرج رمى الرجل القائم بحجر راجع تاني ويرجع يسبح في الدم وعايز يطلع ياخد له صخره يقول ايه راجع تاني. قلت ما هذا؟ قال لي انطلق انطلق. فانطلقنا حتى اذا اتينا الى روضه خضراء. سبق المناظر البشعه ودخل في مناطق حسنه وفي اماكن جيده. فإذا روضة خضراء فيها شجرة عظيمة وفي أصل الشجرة شيخ وصبيان. تحت الشجرة دي قاعد شيخ وحواليه عيال صغيرة. وإذا رجل قريب من الشجرة بين يديه نار يوقدها. فصعدا بي الشجرة وأدخلاني دارا لم أرى قط أحسن منها، فيها شيوخ وشبان. ثم صعدا بي فأدخلاني دارا هي أحسن وأفضل من الأولى. فقلت طوفتماني الليلة فأخبراني عما رأيت. قال نعم سنخبرك. اسمع بقى اللي انت سمعته في كل كلمة. فقال الذي رأيته يشط شدقه كذاب يحدث بالكذبة فتحمل عنه وتبلغ الآفاق فيصنع به إلى يوم القيامة ما رأيت. اللي بتفتح له بقه وبتشرشر دوة الكذاب اللي كان بيقعد بقى في بعض وسائل الإعلام ولا يكتب في جرايد ولا يقول برنامج ويكذب كذبة وتلاقي كله برددها زي البغبغان. تبص تلاقي زي ما احنا في الزمن اللي احنا فيه ده زمن يصدق فيه الكاذب ويكذب فيه الصادق ويتكلم الرويبضة. شوية تفهين وسفلة الناس يتحدثون في أمور الدين الهامة والعامة. تلاقي واحد يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. إذن أول واحد من المعذبين رآه النبي صلى الله عليه وسلم في القبر هو الكذاب الذي يهيج الناس الذي يكذب الكذبة. شوف الحديث يقول إيه؟ يكذب الكذبة فتبلغ الآفاق. كم من دماء سفكت بسبب كلمات كذابين، كم من أبرياء قتلوا من أجل كلمات كذابين، كم من أناس ظلموا من أجل كلمات كذابين، كم من بيوت خربت من أجل كلمات كذابين. فأي كذاب يبشر؟ يبشر بأن يشرشر شرقه إلى قفاه. شوف العذاب من جنس العمل والجزاء من جنس العمل. العذاب نزل على بقه اللي كان بيكذب بيه ويتشرشر لقفاه، لانه كان لما بيكذب تبص تلاقيه يقعد يتجسر كده ومفشخ بقه ويقول اه وكذا وانا معاه مش عارف ايه يقعد واخد بالك. فالبجاحه ديت وان هو بيتكلم ببقه المليان فبقه يتشرشر في القبر بهذا العذاب فظيع. قال واما الذي رايته يشدق راسه فرجل علمه الله القران فنام عنه بالليل ولم يعمل به بالنهار يفعل به الى يوم القيامه. وفي لفظ الرجل ياخذ القران فيرفضه وينام عن الصلاه المكتوبه. احذر ألا تعمل بما تعمل، احذر ألا تعمل بما تعلم. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله لن تقولوا ما لا تفعلون. احذر أن يخالف فعلك قولك، واحذر أن تنام عن الصلاة المكتوبة وتتعمد ذلك وتداوم على ذلك. وشوف برضو الجزاء من جنس العمل، لأنه كان بسلطن دماغه في النوم فالعذاب نزل عليه على الدماغ. احذر بهذا. يا من تضيع الفجر وتعتاد على ذلك، هذا العقاب، هذا الجزاء. يا من تضبط المنبه عشان الشغل ولا تستيقظ لصلاة الفجر وتداوم على ذلك، هذا هو الجزاء. الدماغ ده تتفشفش مش يوم القيامة، ده فين؟ في القبر، في القبر هتتفشفش في القبر. فاحذر ثم احذر. أما إذا كنت تأخذ بالأسباب وتضبط المنبه وفي يوم راحت عليك نوم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا قام العبد من الليل يصلي كما كان يصلي كل ليلة فغلبته عيناه فنام. مرة غصب عنه كان مرهق، كان تعبان، جاي من سفر، كان عنده ظرف اضطر يسهر في شيء مباح أو نحو ذلك، وراحت عليه نومة. يقول الله لملائكته: اكتبوا لعبدي كامل صلاته واجعلوا نومه مني عليه ايه؟ صدقة. كلام ده انت لما تكون قام من الليل يصلي كما كان ايه؟ يصلي، متعود على طول على كده. لكن التاني بقى متعود على الشخير وتضييع صلاة الفجر على طول، هو ده المقصود في الحديث. قال: وأما الذي رأيت في النقب في التنور اللي هو الفرن شوف الجزاء من جنس العمل، عراه لأنهم كانوا بيتعروا في الحرام في الدنيا، واللهب النار بتشويهم من تحت لأنهم كانوا بيعصوا ربنا بهذه الأعضاء، كان يترك الحلال الطيب وروح في الحرام والعياذ بالله. في زمن للأسف وجد فيه الخبث بسبب المواقع الإباحية والقنوات الفاجرة التي جعلت الرجال يتطلعون إلى غير النساء. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم العفة والعفاف والرضا، الرضا والقناعة دي نعمة، ولذلك نعمة الرضا دي محروم منها اللي عينيه زايغة. اللي عينيه زايغة ممكن تلاقي زوجته ملك الجمال وتلاقيه رايح يزني مع واحدة والعياذ بالله لو بصت لها ما تطيش تشوف خلقتها، لكن الشيطان حلها في عينيه لان تحرم من الحلال بسبب بلوغه في الايه؟ في الحرام. لانه بيقعد قدام قنوات الدش او يقعد قدام المواقع الاباحيه ويشوف الحيوانات دي واللي بتعمله في بعضها والعياذ بالله، فهو بقى عايز يقلد فيدور على واحدة بغية أو مومس والعياذ بالله، ويبقى ربنا جعل له زوجته في الحلال ويروح هو يلهث خلف الحرام والعياذ بالله، نعوذ بالله من الخذلان. يبقى دي جزاء الزنا اللي النبي صلى الله عليه وسلم شافه وشافه بيتعامل فيهم الكلام ده. قال: والذي رأيته في النهر اللي بيسبح في نهر الدم دي بقى، أكل الربا اللي عايش على دم الغلابة، اللي ياخد من واحد 500 جنيه وقوم عرز عشيق ب 200,000 جنيه ورميه في السجن ويدمر بيته ويخربه. تبص تلاقي ربنا بعد كده ابتلى بخراب البيوت، ومهما جمع مهما جمع أكل الربا لابد أخرته طين، إن لم يتب وتطارق توبة وإن لم يعيد الحقوق إلى أهله. يعني مش توبة كده إن هو يحج واعتمر واستغفر الله ويصوم رمضان ويذبح رجلين ثلاثة في رمضان، ده كل الكلام ده غلط. التوبة بتاعت أكل الربا إن ينخلع من مال الربا ويرجع بقى للمساكين اللي ظلمهم وهم في السجون ويستسمحهم في كده. إذا ما عملش الكلام ده مهما جمع هيموت مفلس، مهما جمع هيتمنى يتعالج ما يلاقيش، مهما عمل هيتمنى العافية ما يجيش. إذن آكل الربا بيسبح في دم والعياذ بالله بسبب إن هو بيعيش على دم الغلابة ودم المساكين. يكفي كده إن لو واحد بيتعامل بالربا والعياذ بالله يبقى لين كده ومستحضر فأذنوا بحرب من الله ورسوله. الذنب اللي ربنا حارب بيه أهله ذنبين: أكل الربا ومن عاد ليه ولي. فاللي بياكل ربا ربنا أعلن عن الحرب، سبع سماوات، فوق سبع سماوات. واللي بيأذي أولياء الله الصالحين ربنا أعلن على الحرب من فوق سبع سماوات. فاحذر ثم احذر. الوقت بقى من أسهل الأمور عند بعض الناس، أنا رايح أجيب قرض من البنك، أنا رايح مش عارف أجيب قرض مش عارف من حتة، بقت سهلة الوقت سهلا، لان الناس ما عندهاش رضا عن الله ولا رضا بالله سبحانه وتعالى. تري رايح يجيب قرض عشان كلام فاضي، تري رايح يجيب قرض عشان يقول لك اصل انا بجهز البنت، وحد قال لك جهز البنت بثلاث غسالات، حد قال لك جهز البنت ب 200,000 جنيه ولا 100,000 جنيه. يا اخي ينفق ذو ساعه من ساعه يا اخي، ومن يتقي الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب يا اخي. لكن يستسهل الوقت يقول لك باخد قرض على المرتب، باخد قرض مش عارف على المعاش، مش عارف باخد قرض على ايه، وكل قرض جر نفع فهو ربا. لو واحد بياخد قرض سواء من شخص او من رجال اعمال او من بنك او من اي حاجه ودفع زياده عن القرض دي يبقى اسمه ايه؟ ربا، مهما كان اسمه بقى، مهما كنت اللي جايب منه. ودي ما بيصلحش. اللي فاكر اللي هو لما يجيب القرض حالته هتتحسن، لا، حالته هتتظهر وتتقلب، لان ده ربنا اعلن على الحرب من فوق سبع سماوات. ايضا قال: واما الذي رايت في النهر فاكل منه. واما الشيخ الذي في اصل الشجره، الشجره التشتاريه والشيخ اللي عندها، فابراهيم عليه السلام، والصبيان حوله اولاد الناس. في رواية تانية أولاد المسلمين، أولاد الناس اللي هم الأطفال الصغيرة اللي ماتت كان قبل البلوغ، فدول قاعدين حوالين إبراهيم عليه السلام. وأما الذي رأيته يوقد النار فمالك خازن النار. في ليلة الإسراء والمعراج لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لجبريل: ما مررت على أحد إلا سلم عليه وضحك لي إلا رجل رأيته لا يضحك وأمامه نار يحشها، ما تحكليش ولا كلمني خالص. فقال جبريل: هذا مالك خازن النار، ما ضحك منذ أن خلقه الله، حكش خالص، ولو ضحك لأحد لضحك لك. كنت أنت أولى ناس تضحكك، ما بتحكش من يوم ربنا خلقك، دي مالك خازن النار، نعوذ بالله من النار. والدار الأولى، لما طلعناك الدار الأولى الواسعة الجميلة دي، فهي دار عامة المؤمنين، دي جزء من الجنة اللي هي دار عامة المؤمنين. وأما الدار أما هذه الدار فدار الشهداء، الدار بقى اللي فوقها اللي أفضل منها وأحسن منها، دي دار مين؟ دار الشهداء. وأنا جبريل وهذا ميكائيل. يبقى الرجلين اللي خدوه دولت إيه؟ مين؟ اللي وروه الحاجات دي كلها مين؟ ها؟ جبريل وميكائيل. قال فرفع، فقال لي: ارفع رأسك. فرفعت رأسي فإذا قصر مثل السحابة. قال: ذاك منزلك، ألود القصر بتاعك. قلت: سيبونا ادخله. فقال: إنه بقي لك عمر لم تستكمله، فلو استكملته أتيت قصرك. لما تخلص الدنيا تيجي إيه؟ القصر بتاعك. فدي حديث، طبعا الحديث ده في البخاري ومسلم، وده هيجي لنا بالتفصيل إن شاء الله، نتكلم عنه بالتفصيل لما نتكلم عن أسباب عذاب القبر. قال ابن القيم رحمه الله: وهذا نص في عذاب البرزخ، فإن رؤيا الأنبياء وحي مطابق لما في نفسه. وعن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة، فكان أو فحفظت من دعائه، اسمع بقى وانت بتصلى على جنازة تقول ايه؟ اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالثلج والماء والبرد ونقيه من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، واحد يقول لك طيب اهلا خيرا اهلي, يعني زوج خيرا زوج, هي زوجتك, هي هي, بس زوجتك ديت اللي كانت عجوزه وسنها كبير ومش عارف ايه والكلام ده, بيبقى بقى ايه ان شانون ايه انشاء بقى تبقى حاجه ثانيه خالص, فجعلناها ابكارا عربا ايه اطرابا, دي معنى ايه خيرا من ايه من زوج, يعني يكون ايه بدله احسن منها ان هي ما تكونش عجوز الى اخره, انها ما بتحطش في الجنه الى اخره. لان كل ارفاق في الدنيا هي ايه مش عاوز ولا يصبر على لغايه ما تجيله في الجنه, ربنا يصلح له في الجنه. قال وأدخله الجنة وأعزه من عذاب القبر ومن عذاب النار. دي دعوات جميلة هي تحفظها وتقولها في صلاة أي جنازة بتصلي. دي بعض الأحاديث التي طبعا في حديث اللي هو حديث البراء بن عازب قلناه قبل كده بالتفصيل, هو حديث طويل هناخد بس منه الجزئية بتاعت القبر عشان برضه يبقى كده تمينا الأحاديث كلها. حديث البراء بن عازب احنا شرحناه قبل كده بالتفصيل في درس من الدروس في سكرات الموت, لكن انا هاخد بس الجزئيه اللي بتتكلم عن القبر. في حال المؤمن يقول في حديث البراء ثم يقال اعيدوه الى الارض, بعد ما يتعمل له جنازه في السماء ويترحب به في السماء ويتفتح له كل ابواب السماء, يتقال اعيدوه الى الارض. فإني وعدتهم أني منها خلقتهم وفيها أعيدهم ومنها أخرجهم تارة أخرى, فيرد إلى الأرض وتعاد روحه في جسده, فإنه يسمع خفض نعالهم إذا ولوا عنه مدبرين, فيأتيه ملكان شديدا الانتهار. يعني برضو الحديث ده زود صفة إن مع بشاعة المنظر في القبر وإن شكل الملكين يخض ويجعز, ده كمان صوتهم إيه ينتهرانه, عمر يسحقوا فيه يشخطوا فيه ينتهرانه شديدا الانتهار, فيجلسانه ويقولان له من ربك, فيقول ربي الله, فيقولان له وما دينك, فيقول ديني الإسلام, فيقولان له ما عصيت الله. فإذا رأى ما في الجنة قال رب أقم الساعة، رب عجل الساعة كي أرجع إلى أهلي ومالي، فيقول له اسكن. هذا حال المؤمن، نص الله يجعلنا ويكون منه. أما حال الفاجر والكافر فتلقى روحه في القبر، تترمى تتشل وتتهبد تترزع. قال فتطرح روحه من السماء طرحا. ثم قرأ النبي صلى الله عليه وسلم ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق فتعاد روحه في جسده. ثم إنه ليسمع خفق نعال أصحابه إذا ولوا عنه مدبرين، فيأتيه ملكان شديد الانتهار فينتهرانه ويجلسانه فيقولان له من ربك، فيقول ها ها لا أدري. ها ها يعني مش فاهم، مش عارف. كلمة تقال عند الضحك وتقال عند الاستبعاد والإبعاد، مش فاهم لا أدري. فيقولان له ما دينك، فيقول ها ها لا أدري. فيقولان فما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم، فلا يهتدي لاسمه. فيقال سمعت الناس يقولون، فيقال له هو محمد صلى الله عليه وسلم، يعني هم كانوا يقولون اسمه محمد. يقول ها ها لا أدري، سمعت الناس يقولون ذلك. فيقال له لا دريت ولا تليت، لا منك فتحت مصحف ولا منك حضرت درس، كنت تايه في الدنيا، كنت تايه، ما كنتش فاضي تفتح المصحف ولا تسأل. لا دريت ولا تلوت. فينادي مناد من السماء أن كذب عبدي، فأفرشوا له من النار وافتحوا له بابا إلى النار، فيأتيه من حرها وسمومها ويضيق عليه في قبره حتى تختلف أضلاعه، ويأتيه رجل قبيح الوجه قبيح الثياب منتن الريح، فيقول أبشر بالذي يسوق، هذا يومك الذي كنت توعد. فيقول وأنت من أنت؟ بشرك الله بالشر فوجهك لا يجيء إلا بالشر. شوف كلامه معامل شكله إيه، بقول له مين أنت؟ وشك بشر ما يجيش غير بالشر. فيقول أنا عملك الخبيث، فوالله ما علمتك إلا بطيئا عن طاعة الله سريعا إلى معصية الله، فجزاك الله شرا. كنت إكس في المعاصي وكنت خيبة في الطاعة، كنت جري على المعاصي وكنت في الطاعة بترجع لورا وما تجيش. ثم يقيد له أعمى أصم أبكم، في يده برزمة من حديد، يفضل معه في قبره ملك لا بيسمع ولا بشوف ولا بيتكلم، معاه برزمة حديد. قال ثم قال فيضربه بها ضربة فيصير ترابا، ثم يعيده الله كما كان فيضربه ضربة أخرى فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الثقلين، ثم يفتح له باب إلى النار ويفرش له من النار، فيقول رب لا تقم الساعة. نعوذ بالله من ذلك. واحد يقول لك طب قول يا رب ما تقومش الساعة، ده هو عايش في نار. قال لك ما عارف ان عايش في نار، بس ايه اهون من النار الثانية اللي جاي لسه، فهو راضي بالنار اللي هو فيها لانه عارف ان بعدها نار اشد والعياذ بالله. الكلام ده يا اخوانا اللي بنحكيه دي مش كان يا مكان، ده حديث، دي اللي في القبور وفي الترب وبين الاحجار اللي بنشوفها دي، ولابد كل واحد فينا هيمر عليه ده يا ده. فعايزك النهارده تفكر في الكلام ده وتبدا تشوف حالك، اذا كنت مقصر في طاعه ففرصتك لسه معاك. إذا كنت واقف في معصية فرصتك لسه معاك، إذا كنت هاجر للقرآن فرصتك لسه معاك، إذا كنت غافل فرصتك لسه معاك. طول ما روحك معاك أنت في نعمة، طول ما روحك معاك أنت في فرصة. بس أعرف إن الموت يأتي بغتة، وأن الإنسان يأتيه الموت وقد يأتيه وهو غافل، فماذا يقول الإنسان؟ نجهز نفسنا يا أخوانا، كل واحد فينا يبدأ من النهاردة الواجب العمل اللي تعلمناه النهاردة الاستعاذة بالله من أربع تلازمهم على طول قبل ما تسلم من كل صلاة: الاستعاذة بالله من عذاب جهنم، من عذاب القبر، من شر فتنة المسيح الدجال. الواجب الثاني محاسبة النفس، إن إحنا نجهز نفسنا إن عملنا يقولنا في القبر جزاك الله كل خير، كنت سريع في الطاعة بعيد عن المعصية، وما يتقلناش التانية إن أنت كنت سريع في المعصية بعيد أو بطيء في الطاعة. نسأل الله تعالى أن ينجينا وإياكم من عذاب القبر، وأن يثبتنا وإياكم عند سؤال الملكين في القبر، ونسأل الله تعالى أن يرحم من سبقنا من أموات المسلمين. اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم ارحم موتانا وموتى المسلمين، اللهم اجعلهم في بطون الألحاد مطمئنين، اللهم أنزل على قبورهم الضياء والسرور، والضياء والنور والفسحة والسرور. اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم ارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه، اللهم اجعل خير أعمالنا خواتمها، وخير أيامنا يوم نلقاك فيه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.